يا قمر التم إلى ما السرار ذاب محبك من الانتظار لنا قلوب لك مشتاقة كالنبت إذ يشتاق صوب القطار يا قمر التم إلى ما السرار ذاب محبك من الانتظار لنا قلوب لك مشتاقة كالنبت إذ يشتاق صوب القطار يا قمر التم إلى ما السرار ذاب محبك من الانتظار يا قمر التم إلى ما السرار ذاب محبك من الانتظار فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المزار دج ظلام الغي فلتجليه يا مرشد الناس بذات الفقار يستنصر الدين ولا ناصر وليس إلا بكم الانتصار متى نرى بيضك مشحوذة كالماء صاف لونها وهي نار يا قمر التم إلى ما السرار ذاب محبك من الانتظار يا قمر التم إلى ما السرار ذاب محبك من الانتظار متى نرى خيلك موسومة بالنصر تعدو فتثير الغبار متى نرى الأعلام منشورة على كمات لم تسعها القفار متى نرى وجهك ما بيننا كالشمس ضاءت بعد طول استتار متى نرى غلب بني غالبين يدعون للحرب البدار البدار كل يرى مبتعدا مهره لا يسأل الصاحب أين المغار يا قمر التم إلى ما السرار باب محبك من الانتظار يا قمر التم إلى ما السرار باب محبك من الانتظار أولئك الأكفاء أرجو بهم ألا يفوت الهاشمي نثار هم أبذل الناس إذا ما دعوا نفسا ولكن أمنع الناس جار وعندهم نقع الوغى إن دجا ليل زفاف والرؤوس النثار تلاوة الذكر لهم شيمة وطاعة الله عليهم شعار يا قمر التم إلى ما السرار باب محبك من الانتظار يا قمر التم إلى ما السرار باب محبك من الانتظار وليس فيهم في الورى نسبة من لم يسد من قبل شد الإزار رياسة الدين لهم فصلت أبرادها والناس عنها قصار إن يلبسوها اليوم عارية ففي غد سوف يرد المعار زعيمنا حجب عنا فما أقرب أن يبدو فيحمى الذمار يا قمر التم إلى ما السرار باب محبك من الانتظار يا قمر التم إلى ما السرار باب محبك من الانتظار إن ينصحن بالطف نساء لنا سندخل الصيحة في كل دار أو تبكي أطفال صغار لنا سنأخذ القوم بذل الصغار أو قتل الصبط فلا بد أن ندرك ما فات ببيض الشفار تلك دماء قد أطلت ولا والله لا تذهب منا جبار يا وقعة الطف ولم ننسها ما أظلم الليل وضاء النهار يا قمر التم إلى ما السرى باب محبوك من الانتظار يا قمر التم إلى ما السرى باب محبوك من الانتظار مثل بنات الوحي بين العيدة يسار فيهن يمينا يسار لم تدري في السير لما راعها أنجد حاديها بها أم أغار حرائر يجلبن جلب الإيمة ظلما وفي الأمصار فيها يدار كم ثاكل ناحت على كورها نوحا تكاد الأرض منه تمار يا قمر التم إلى ما السرى باب محبوك من الانتظار يا قمر التم إلى ما السرى باب محبوك من الانتظار تمسك باليسرى حشا قلبها وتعقد اليمنى مكان الخمار والهنة تهتف في قومها من شيبة الحمد وعليا نزار قوم فقد أدرك أعداؤكم ما هدر الإسلام ثارا بثار قد غادروا بالطف فتيانكم تذري عليها الريح سافي الغبار يا قمر التم إلى ما السرى باب محبوك من الانتظار يا قمر التم إلى ما السرى باب محبوك من الانتظار انتظار